الله عز وجل يغار انه يرى في قلب العبد حد تاني غيره، يغار انه يرى في قلب العبد خوف من حد غيره، يغار انه هو يرى في قلب العبد توكل على حد غيره. شخطر كده انا جاي النهاردة اقول لك في الطريق الى الله عز وجل فرغ قلبك من كل ما سوى الله لانه يغار. وعلى رأس ما تفرغ قلبك منه ان انت ما تعتمدش على حد في اصلاح قلبك الا ربنا، ربنا بس هو اللي ممكن يصلح لك قلبك، ربنا سبحانه وتعالى بس هو اللي ممكن يطهر لك نفسك. حتى انت ما تقدرش تعمل كده مع نفسك الا بالله. هي دي، لانك لو فكرت ان انت تقدر وشفت نفسك ممكن تقع، بل هتقع. الله عز وجل حصل موقف مع الصحابة زي كده بالضبط. الصحابة بيروحوا غزوة وطلبين النصر من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن وهم رايحين شافوا نفسهم كتير عجبهم ده. فلما شافوا نفسهم كتير شوف ربنا بيقول ايه، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ربنا نصركم كتير قوي. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. هي دي، ان انتوا لما حسيتوا ان انتوا كتير وان انتوا بعددكوا ده هتقدروا، عددكوا ده ما عملش حاجه. ليه؟ لان النصر مش بالعده والعدد، لا، النصر من عند الله عز وجل. فوانت بتصلح قلبك لازم تبقى دايما معتمد ان الله جل في علاه هو اللي هيصلحه، مش انت اللي هتقدر. اذا يعني ما عملش العبادات، اعمل العبادات عشان هو اللي يصلحك. اعمل عبادات كتير قوي بس خليك من جوه حاسس بالانكسار والذل. لما تعمل كده ربنا يقف جنبك، لما تعمل كده ربنا سبحانه وتعالى يأيدك ويطهر لك قلبك. الله عز وجل يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لما كنتوا ببدر أذلة ومش شايفين نفسكم ربنا نصركم. طب يوم حنين؟ لا. ليه؟ عشان شفت نفسك. فهمتوا؟ ان انت وانت ماشي في الطريق الى الله عز وجل نفسك تتوب. طب هتتوب ازاي؟ هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهبعد عن الاسباب وهسمع الشريط وهحضر الدرس وهحفظ القران وهقول الدعاء وهعمل معرفش ايه وبتاع، وده اللي هيخليني في الاخر ان انا اتوب. لا، امال مين اللي هيخليك تتوب؟ ربنا. طب يعني ما اعملش الحاجات دي؟ اعملها بس علق قلبك بالله مش بالحاجات دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وبيصوم وبيدعو الى الله عز وجل وبيجاهد وبيعمل كل الطاعات وبيقول ايه، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري. مين اللي بيصلح الدين؟ ربنا. توكل على الله وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيكفيك. ادخل على الله عز وجل من باب الفقر والذل والافتقار والمسكنة وهو ياخد بإيدك ويوصلك وينصرك ويطهر لك قلبك ويزكي لك قلبك اللي انت ما تعرفش تزكي لنفسك. ابن القيم بيقول قصة لأحد العارفين بيقول لك ايه، دخلت على الله عز وجل من أبواب الطاعات كلها، كل الطاعات دخلتها. قال فوجدت كل الطاعات أبوابها مزدحمة فلم أستطع الدخول، مش عارف أدخل من كتر الناس. أبواب الصلاة في ناس بتصلي قد كده، أبواب الصيام في ناس حريفة صيام، أبواب القرآن في ناس بتقرأ قرآن كتير جدا وبتجويد وفهم وتدبر وكل حاجة. طب أدخل من باب إيه؟ مش لاقي، كل الأبواب كلها مزدحمة. قال فدخلت على الله عز وجل من باب الذل والافتقار. دخلت من باب ده، دخلت وانا مكسور، دخلت وانا مذلول، دخلت وانا فقير، دخلت على الله عز وجل من باب الذل والافتقار. يقول لك ايه، فاذا هو اقرب باب اليه، طلع اقرب باب لربنا سبحانه وتعالى، واوسع باب، وليس فيه زحام ولا معوق، ما فيهوش زحمه كتير وما فيهوش معوقات كتير. ده مش بس كده، ده بيقول لك فما إن وضعت قدمي على عتبة بابه إلا أخذ الله بيدي وأدخلني ودخله على طول. هي دي، إن أنت تدخل على الله عز وجل من باب الفقر والمسكنة. تقول يا رب أنا ما أقدرش، تقول يا رب أنا بنفسي ما فيش خالص، لا صلاة ولا صيام ولا الحاجات دي كلها. يا رب بإيدك، يا رب انت رب اللي هتصلح لي كل حاجه، يا رب انت اللي هتهديني، انت اللي هتكرمني، انت اللي هتشرح لي صدري. حتى في القران ربنا بيقول ايه؟ فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. يعني ايه يشرح؟ يشرح يعني يحبب، يعني تشوف الاسلام بعين جميله، تنبسط، تعرف الحكم، تكون مبسوط، تكون سعيد بدينك، ما تكونش شايف ان الحكم الشرعي ده بيقفلها. لا لا لا لا، ده الحكم الشرعي ده بيحميني، بيحميني في الدنيا وبيحميني في الاخره، وبيكسبني في الدنيا احترام الناس وفي الاخره حسنات. تكون شايفه بعين جميله، يشرح صدره للاسلام. والتاني بقى بيقول ايه؟ ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، مخنوق مش طايق، كأنما يصعد في السماء. الكلمة مش عايزة تطلع، مش عايزة تطلع. يا شباب، يا كل من يسمعني، تحب الله عز وجل؟ نعم، كلنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى. تريد سلوك الطريق؟ نعم، وكلنا عايزين نمشي في الطريق. بس واحنا ماشيين هنمشي بحولنا وقوتنا، ودي ما تقومش ولا توصل والله. يا بنمشي بحول وقوة الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله، مفيش حول ولا قوة إلا بالله عز وجل بس. ولذلك لن أعتمد إلا على القوي، لن أتوكل إلا على الله عز وجل، لسببين. الأول لأنه هو الوحيد اللي هيوصلني، الثاني لأن الله عز وجل يغار. ما تخليش بقى حبيبك يغار. وأنا قاعد بفكر همشي فيها إزاي، ولازم يوم أقرر شكل عمري الجاي. وأنا مقضي حياتي بعرضها والطول، وكوني اغير نفسي حاجة مش معقول. بتيجي ثانية قدام واشوف النور واكون فرحان، واجري بسرعة واتخطى حواجز مش هعيشها جبالي. بتيجي ثانية قدامي واشوف النور واكون فرحان، واجري بسرعة واتخطى حواجز مش هعيشها جبالي. طريقي ولازم اختاره، طريقي ولازم اختاره، طريقي ولازم اختاره، ولو ضحيت هكون كسبان.